في هذه الآية العظيمة قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه ما خلق الإنس والجن إلا لهذا الأمر الجلل، ألا هو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه المهمة العظيمة التي بعث الله تعالى بها الرسل، قال ربنا جل ذكره وجل جلاله، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المهمة العظيمة التي خلقنا الله تعالى لها وخلقنا الله تعالى من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده، أي توحيده سبحانه جل جلاله والقيام بعبادته. ولذلك عبادة الله تعالى قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله هي طاعة فعل الطاعات وترك المنهيات، فعل المأمورات وترك المحظورات. ومن أجمع ما قال في تعريف العبادة شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله تعالى خلقك لهذا المقصد الجليل. ولذلك في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم وحدوا الله، وفي رواية في الصحيح فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن هذا التوحيد هو أول واجب على العبيد، أول واجب على العباد أن يوحدوا الله تعالى الذي خلقهم الله من أجله. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف معاذا خلفه، والحديث الصحيح أيضا، قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن أيها الأخ الحبيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المقصد العظيم الذي يجب أن تبدأ منه كل دعوة، وكل جماعة تدعو إلى الله، وكل داع يقوم بالدعوة إلى الله تعالى ابتغاء وجهه وعلى بصيرة وبينة، يجب عليه أن ينطلق أو تنطلق دعوته من هذا الأساس العظيم، ألا هو توحيد رب العالمين جل جلاله. وكل دعوة بدأت بغير ذلك فقد حادت عن طريق الحق. على المؤمن أن يعتني بكلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ دعوته بالتوحيد، لأن العبد إذا كان موحدا صحت عبادته، وإذا تلبس بشيء من الشرك عافانا الله والمسلمين كانت عبادته مردودة عليه. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.